هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أنصحكم بمصاحبة البدل من الرجال، فهل تتعجبون من نصيحتي وتتساءلون من هو هذا البدل من الرجال؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة البدل تعني العوض، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن البدل من الرجال هو الشريف الكريم. لذا فحين نصحتكم بمصاحبة البدل من الرجال، فأنا أنصحكم بمصاحبة الشريف الكريم من الرجال. ومضة لغوية مع جيهان الريجي.